تفسير الآية 2 من سورة الأحزاب يقول تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيروا خلف القرآن الكريم وتمسكوا بكل ما فيه من أخلاق الإسلام في كل شؤون ولحظات حياتكم لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، فهو من ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم ومرشدكم لكل خير وسعادة، حيث هو العالم تمام العلم بكم وبما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم. قوله تعالى: إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي هو سبحانه دوما خبير أي عليم بتمام الخبرة وبكل دقة بما يعمله ويقوله البشر سواء في سرهم أو علانيتهم، وسيحاسبهم عليه بالخير خيرا وسعادة وبالشر شرا وتعاسى بكل عدل دون أي ضرة ظلم.